باب 177 لما بتدرس اللي هو الإرجاء. مئة سبعة وسبعين في الإرجاء والوفاء والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا نبدأ فيه إن شاء الله. إن شاء الله بالسلامة وبالتدريس. نعم هو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في الدرس الثاني اليوم، ودرس كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وندخل في باب جديد من الأهمية بمكان، باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نقرأ أولا الأحاديث التي في هذا الباب، ثم إن شاء الله يتيسر لنا إما هذا اليوم واليوم الأسبوع القادم أيضا، وإما نحاول لو زدنا في الوقت قليلا ننتهي منها على حسب، يعني في بعض التفصيلات والتفصيلات مهمة لابد أن نبين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية. الله الأعلى. الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال الله عنهما رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. والمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة، وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. أبي عاصم: سمعت المسيب بن واضح سنة 29 و200 يقول: أتيت يوسف بن أصباط فقلت: يا أبا محمد، إنك بقية ممن مضى من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. وقد جاء هذا الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فقال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة. باب: عن أبي الأسود الديالي قال: كان معاذ عن الأسود. عندك أبي الأسود؟ طيب ماشي، بس فيها كلام. ماشي، عن أبي الأسود. عن أبي الأسود الديالي قال: كان معاذ بن جبل باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء وأكثرنا الاستغفار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدين. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وينقثن الليالي لا يصلين ويفطرن في رمضان، فهذا نقصان الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة المرأتين من كل بشهادة رجل، ونقصان إحداكن الحيض تمكث 3 و4 ولا تصلي. وعن أبي ذر رضي الله عنه، أو عن أبي الأسود حدثه بن حدث رضي الله عنه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، أتيته ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وسرق وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجد رداءه وهو يقول: نعم، وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فكان أبو ذر يحدث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق مثله. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البلد أحباب المرجئة هم جاء في المرجئة وهي إحدى الطوائف الفرق المبتدعة التي ظهرت في القرون الأولى الخيرية أيضا بعد ظهور بعض الفرق كما تكلمنا من قبل الخوارج أو الفرقة ظهرت كفرقة يعني الخوارج ثم ظهرت القدرية في رأس الخلافة أو يعني في وقت العباس بن عمر ثم ظهرت المرجئة بعد ذلك طبعا قبل ما بين الخوارج والقدرية ظهرت الروافض الشيعة الشيعة قبل الروافض الشيعة حقيقة وظهرت المرجئة ولا بعض يعني الإرجاء بعضهم ذكر أن المرجئة وتجد بعض الكتب يقصد بها كان هذا ليس المصطلح عليه بعد ذلك طائفة الإرجاء لأن بعض السلف أطلق الإرجاء على الذين أرجأوا إلى الله عز وجل أمر عثمان رضي الله عنه بمعنى وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا قالوا أنهم لم يقطعوا بمن كان منهم مخطئا أو مصيبا ما حدث بين هؤلاء الأسماء قلتها عن الصحابة فبعضهم قال نعم نشهد بمقر بخلافة ولاية أبو بكر وعمر ثم قالوا نرجئ أمر ما حدث بين الصحابة بعد مقتل عثمان لهذا الأمر ولا نتكلم يعني لا نتبرأ من أحد ولا نتولى أحد من الطائفتين الذي حدثوا فقالوا هذا يعني كانوا يرجئون ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه مش يرجعون امر عثمان نفسه ولا عليه، لا يرجعون ما حدث ذلك فلا يتكلمون عنه، لا يتولون احد ولا يتبرؤون من احد، وهذا الكلام ليس له علاقه بمذهب المرجئه، لكنه تجد بعض الكتب انه جعل الارجاء نسب الى هذا الامر، ولكنه هذا ليس الذي نريده وليس هذا المعتمد عند العلماء بعد ذلك بمذهب الارجاء يعني حتى لا يختلط عليك الامر هذا قد وجد بعض الكتب أن لفظ الإطلاق السلف مصطلح الإرجاء على ذلك أو على مش مصطلح أقول على الإرجاء الذين أرجأوا إلى الله عز وجل ما حدث بين الصحابة بعد مقتل عثمان. نرجع للإرجاء لغة هو التأخير والإمهال. الإرجاء في اللغة يعني بمعنى التأخير والإمهال يقول أرجأت الشيء يعني أخرته. ومنها قول الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وابعث في البدائل الحاشرين يعني أخره وأمهله وأيضا قال عز وجل لا ترج من تشاء منهن يعني تؤخر من تشاء منهن لذلك سميت المرجئة لأنهم أرجأوا العمل أي أخروه كما سيأتي معنا أخروا العمل عن الإيمان لم يدخلوا في الإيمان فسموا المرجئة لذلك أيضا هذا لغة لكن المرجئة أيضا أطلق هذا السلف مصطلح المرجئة الفقهاء وليس فقط كما سمينا أن المرجئة من أول الجهمية إلى وصلنا للمرجئة الفقهاء مرورا بالكرامية ومرورا بالأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء لكنه مشتهر للمرجئة على قول المرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وأن الأعمال ليست من الإيمان هذا هو المصطلح عند السلف في القول بمرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان والأعمال ليست من الإيمان وإن كان الإرجاء وصف به أو وقع في الإرجاء عدة فرق ليست مرجئة الفقهاء بل مرجئة الفقهاء أقربهم كما سنبين لأهل السنة في بعض الأمور قد تكون الخلاف فيها حقيقي وبعض الأمور قد يكون فيها الخلاف صوري أو لفظي سنبينه لكنه مرورا بأنواع من المرجئة كالجهمية لأن الجهمية قالوا الإيمان المعنى والكرامية قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط فهؤلاء دخلوا في الإرجاء أيضا وكما قلت المشهور عند العلماء أن المرجئة هم الذين قالوا بأن الإيمان قول وتصديق بلا عمل وأنهم ينتبهوا لأن المسألة ليست هذه فقط سينسحب معها بعض المباحث يعني المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان قول وتصديق بلا عمل وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة فجعلوا أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب يعني يعصي هو مؤمن يظل مؤمنا مع معصيته أيضا وتفرع على ذلك عدم زيادة الإيمان ونقصانه. ذاك المصنف جاء في الباب الثاني بعد ما قال باب المرجئة، قال جاء باب وأتى بحديث الإيمان يزيد وينقص، أو حديث الإسلام يزيد ونقصات العقل والدين، لأن هذه تابع لعقيدة المرجئة بأنهم يرون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنه درجة واحدة، وأن المؤمنين لا يتفاضلون. وأيضا عليه مسألة أخرى، عدم تجويز الاستثناء في الإيمان. لو قلت درسنا من قبل أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون المرجئة لا، لابد أن يقول المسلم أنا مؤمن، ولا يجوز أن يقول إن شاء الله هذا شك عندهم. وقد بيان الأحنفية يرون هذا شك، بل يجعلوه كفرا في الإيمان أيضا. وهم يرون أيضا أن أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان عندهم. ليش؟ لأن الأعمال خارج الإيمان، اللي عندهم الإيمان قول وتصديق فقط. طيب، نشأت المرجئة والمرجئة وبعد خلافة أو في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد معركة صفين ظهرت من الخوارج. وقلنا الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن الخوارج، استفضنا في الخوارج والكلام في الخوارج، ونشأت على النقيض من الخوارج بعد ذلك بدعة المرجئة. يعني كأن المرجئة أصبحت ردة فعل للخوارج، وتميزت المرجئة بالغلو في التفريط. وظهرت أول مقالة للمرجئة في أواخر القرن الأول الهجري، لما قضى الناس في حقيقة الإيمان وفي دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفي حكم مرتكب الكبيرة. ذهب الخوارج والمعتزلة، وقلنا بينا ذلك، أن عندهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، نعم ثلاثة، ووافقوا أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل من حيث الجملة، وخالفوه في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وخالفوه في حكم المرتكب الكبيرة، لأن المعتزلة يرون بأنه كافر، الخوارج كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة قالوا ننزع عن وصف الإيمان بسبب الكبيرة، لكن لا نستطيع أن ندخله في وصف الكفر لأنه لم يأتي بكفر ده في الدنيا، فذلك جعلوا بين منزلتين، وفي النهاية في المآل في الآخرة هو كافر. فوافقوا الخوارج في الآخرة، وفي الدنيا اخترعوا مسألة المنزلة بين منزلتين، وقالوا أنه في الآخرة الخوارج والمعتزلة أن فعل الكبير خالد مخلد في النار، وأنكروا أحاديث الشفاعة، هذا كله تكلمنا عنه تفصيليا حتى لا أعيد، وأيضا أنكروا أحاديث خروج العصاة الموحدين من النار إلى الجنة برحمة الله وبشفاعته وبشفاعة غيره من مخلوقاته. أهل السنة وافقوا على أن معهم أن الإيمان مركب من قول وعمل واعتقاد، لكنهم قالوا بأن فاعل الكبيرة ضعيف الإيمان، ما قالوا ليس بمؤمن، قالوا ضعيف الإيمان، هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، إما ضعيف الإيمان أو نزل من الإيمان إلى الإسلام أيا كان، لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأنه لا يخلد في النار، وأنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج إلى غير ذلك من الأحاديث التبعينة. طيب، هذا الجمع النقيض بقى للمرجئة التي معنا، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، انتبهوا، الأعمال لا تدخل في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أيضا، بل زاد في الغلو عندهم، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. من غلاتهم الجهم بن صفوان، لأنه طبعا ده نشأ بقى هنا، أولهم جهم بن صفوان وظهر في أواخر دولة بني أمية. طبعا المذهب الجهمية بينفي صفات الله، هم مرجئة في الإيمان وفي الجبر في القدر، كذلك هم جبرية في القدر أيضا. ثم ظهر بعد الجهمية قول آخر في الإرجاء والكرامية في المئة الثالثة من الهجرة، ظهر الإيمان مجرد القول فقط، الإيمان هو قول ولو من غير اعتقاد ولو من غير عمل، وهذا طبعا لازمه أو ملتزمه، معناه أن المنافق مؤمن، لأن المنافق بيقول بلسانه الإيمان ولا يعتقد الإيمان، فهذا هؤلاء من الكرامية بعد ذلك. ثم جاء الأشاعرة أو الأشعري أبو الحسن أولا ففي المئة الرابعة للهجرة أيضا، فدخلوا في ايضا مساله الارجاء، لان الاشاعره الحقيقيه والماتريديه بل كثير او بعض المحدثين والفقهاء من المذاهب الثلاثه الحنابله والشافعيه والمالكيه ظهر عندهم الارجاء او دخلوا في الارجاء ايضا، لانهم يرون بالاستحلال القلبي في تكفير من وقع في الكفر القولي او الفعلي، او يرون بانه لا يكفر من وقع في الكفر العملي او القولي الا اذا استحل بقلبه، وهذا معناه ان هو ايش استحل بالقلب يرجعوا الكفر الى القلب، يبقى الايمان ايضا في القلب، يبقى جعلوا ان الايمان عندهم في القلب تصديقا فقط، فكان الكفر تكذيبا فقط. وهذا ايضا هذا من من من من اقوال المرجئه او من من من من, من فرق المرجئه، وهي طبعا الاشاعره والماتريديه. والشيعه ايضا عندهم ارجاء كذلك، والشيعه عندهم قالوا ان الغلو الذي من عترته او من عتره النبي صلى الله عليه وسلم او من علي ايضا لا حساب عليه ولا عذاب حتى وان ترك الفرائض ووقع في الفواحش ايضا، بل يرون ان ابا طالب في الجنه مع انه لم ينطق بالشهادتين ولم يصلي. والبعض بلاة الشيعة يعتقدون ان دخول الجنه ليس متوقفا على الايمان وتقوى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، متوقف على اعتقاد ان علي بن ابي طالب هو الامام المعصوم، وعندهم ذاك تحقق الايمان، وشكل هذا كفر حتى لو ضيع الفرائض ووقع في الكبائر. اذا الان تجد ان ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ الانحراف اللي حدث في العقيده عموما اصل انحراف في الايمان. لو رجعت للخوارج انحرافهم فين؟ كان في الايمان ايضا، انه جعلوا الايمان قول وعمل واعتقاد، لكنه اذا ذهب بعضه ذهب كله وكفروا بالمعصيه. والانحراف اللي حدث بعد ذلك في المرجئه والجهميه قبلهم والمشاعره والمتدين كله من شاءه في الايمان ايضا. وسنبين بانه كثير طبعا من شاء ذلك ظهر كما قلنا، بان الفتن لما ظهرت اولا ظهرت الخوارج ثم ظهرت القدريه في اخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر، ثم في اواخر الصحابه ظهرت المرجئه بعد ذلك ايضا، وقالوا دائما كلما ظهرت واخرهم ظهروا الجهميه، كلما كانت البدعه اقرب في الزمن الاول كانت اقل لنور النبوه العالي، وكلما ظهرت البدع متاخره كانت اشد عن البدع التي في القبل. زي تجد وصلت للجهميه لنفى الصفات بالكليه والاسماء ايضا. فهذه فنقول كالعادة نبين أصول مذهب المرجئة حتى يسهل عليك بعد ذلك تتبع الأقوال، لأن البعض تلبس بقول الإرجاء وليس لا تجد لا تستطيع أن تقول أنه هو من المرجئة فرقة، لكنه قال بقول الإرجاء لأن أصبحت ظاهرة ينتقل قول الإرجاء قد يقول به البعض ولا يدري. فلا بد أن نضبط أن نقول أن الشبهات التي كانت عندهم، أولا كل الفرق اللي تكلمنا عنها من الخوارج إلى آخرها كلها عندها ضلال في مسألة الإيمان، بل الأصل واحد عندهم في الكل اللي هو أن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كل العقيدة عند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة، والمرجئة أنواع سواء الجهمية كما قلنا أو الكرامية أو مرجئة الفقهاء سواء بين تفصيلها أو الأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء اتفقوا على أصل واحد. إيش هو؟ أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق أكبر ولا أصغر، ولا يكون في أعمال العبد الواحد أصغر طبعا الأكبر نعم أكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من الإيمان. لذلك العجيب بقى لما ترجع لهؤلاء تجد ان كل واحد بيتكلم عن هذا الاصل كانه اجماع، عندهم كانه اجماع، كل واحد فيهم بيتكلم عن هذا الاصل اجماع وبنى على هذا الاعتقاد الذي موجود عندهم. و وطبعا هو اجماع باطل لانه ليس باجماع اصابه. طب ايش الميزه في ذلك؟ طبعا الكبائر الخوارج بنوا اصلهم على ان مرتكب الكبيره غير مؤمن وايمانه زال بارتكاب الكبيره، صحيح؟ طيب وافقهم المعتزل على ذلك، لكن هم لما راوا انه هيسووه في كيف يساوي بين الحاكم بين الكافر وبين السارق او بين الزاني او بين المرابي او بين شارب الخمر، قالوا عقلا عندهم يستبعد ده كيف يكون ده. لذلك قالوا هو خرج من الاسلام لكن ما راحش تحت الكفر ده في الدنيا، لكنه في النهايه حكمه حكم لانه هو خرج بذلك بهذا الفعل فزال عن الايمان، فلا بد ان يكون في جهنم. يعني المآل والعاقبه عندهم في احكام الاخره وافقوا الخوارج فيه، لكن في الدنيا مثلا قالوا العقل يقول مش ممكن نسمي الكافر كالسارق والزاني وشارب الخمر، لذلك ايضا. ثم جاءت المرجئه ايضا وجدوا النصوص كثيره في مساله الايمان، وجدوا ان قول الخوارج والمعتزله قول فاسد باطل، كيف يسلب يعني يكفر بذلك مع فعل المعصيه. ادله عندهم عندهم كثيره ذلك. فايضا لان عندهم الاشكال في الاصل الايمان، انه الايمان لا يزيد ولا ينقص عندهم ذلك. طب هم وجدوا ان الرجل بيرتكب محظورات او يفعل طاعه، فلان عندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص فاخرجوا العمل من الايمان حتى يرتاحوا بان الايمان عندهم ثابت، فاذا لو فعل معصيه لم يؤثر في ايمانه، ولو فعل طاعه وايد ايمانه موجود كايمان، لكن ترتاب ما زد مرتبته قد تزيد ويكون له اجور، لكن ايمانه واحد، لان الاصل عندهم ايضا كما عند الخوارج. والعجب ان كلهم يتفقون على اصل واحد مع اختلاف تناولهم لهذا الاصل. فهم قالوا هنا ايش؟ لا، الاعمال ليست معنا، اذا الايمان سيظل واحدا للكل. وحتى انه قالوا ايمان الملائكه وايمان النبيين الى غير ذلك واحد ايضا. ليش؟ ولان الايمان خرج، الاعمال خرجت من الايمان، فتارك الفريضه او مرتكب المحرم مؤمن عندهم. مؤمن ليش؟ لان العمل اللي في عمل بيه لا زاد في الايمان ولا نقص في الايمان، لان الايمان عنده كاصل لا يزيد ولا ينقص، وان واحد ايضا. ثم المرجئه هؤلاء الذين قالوا بذلك اختلفوا فيما بينهم، تفرقوا فيما بينهم صاروا هذا الاصل. منهم يقول الايمان محل القلب فقط، ومنهم من يقول الايمان اقرار باللسان اللي هم سياتي كلام المكرميه، ومنهم من قال الايمان محله القلب فقط. بعضهم قال الذين قالوا محل القلب اختلفوا، طب هل هو المعرفه ام التصديق؟ طائفه قالت بالمعرفه وهي الجهميه، وطائفه قالت بالتصديق وده اللي هيبقى الاشاعره والمتريديه، مع انهم قالوا بالقلب رجعوا اختلفوا بذلك ايضا. وبعضهم قالوا يشمل الاعتقاد والإقرار، يعني اعتقاد وإقرار، فجعلوا الاعتقاد تصديق. لذلك بعضهم لما قالوا إقرار بعضهم أدخل، وهنا بقى هتكتب شوية الفقهاء معاكم، هتدخل بعض أعمال القلوب، فبعضهم أدخل أعمال القلوب مش الجوارح، يعني زائد عن التصديق أدخلوا بعض أعمال القلوب أيضا. وهذه طائفة أيضا منهم من المرجئة التي إذا تلخص لك الآن. أول شيء أن الأصل واحد، فده يسهل عليك إن هدمت الأصل هتهدم لكل هؤلاء اعتقادهم. يعني الأصل اللي عند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة بأصناف المرجئة واحد، فهدمك للأصل هذا اللي هو الإيمان لا يزيد ولا ينقص والإيمان واحد يهدم لك عقائدهم بالكلية أيضا. طيب هل يسهل؟ نعم يسهل. لو أردت تهدم الهدم فين هنا؟ وهدم من الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هدم من الإيمان عندهم واحد لا يتعدد أيضا. أولا إن أردت أن ترد عليهم من أكثر من وجه، أول شيء تقول لهم إجماع الصحابة، ارجعوا لانعقاد إجماع الصحابة والتابعين اللي أجمعوا إلى النصوص في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، بل واجتماع النفاق والإيمان في قلب واحد، بل واجتماع الشرك والإيمان في قلب واحد. هذا أول شيء. وطبعا انا بس ما أصط... انا بنضع رؤوس الان حتى الاستفاضه ممكن تكون في اوقات اخرى او في كتب، لان هو الان هو اتى بهذا الكتاب كده ويعني بوب له المرجئه وانتهى بعد كده باب الوعد والوعيد. فلا بد نبين الاصول حتى الا ان نحتاج ان ندخل في التفاصيل بالكليه، لكن لو معنى الاصول تكفي ان شاء الله. فاول شيء الاجماع طبعا ايات كثيره زادوا ايمانا مع ايمانهم ايضا، والايمان بدل 70 شعبه او بدل 60 شعبه. الادله متوفره في الكتاب والسنه واجماع الصحابه والتابعين على زياده الايمان ونقصانه. ثانيا تفاضل المؤمنين في الاعمال الظاهره، تفاضل لا ينكره الا مكابر. يعني انت الان هناك من الذين يعملون اعمال الصالحه تقول القانت صح، الاواب، المجاهد، الدائم، الظالم لنفسه، المقتصد، المنهمك في الفسق، كل دول بيفعلوا تفاوت في الطاعات، وهذا في اعمال الجوارح ظاهر جدا، اللي مجرم على الاعمال واللي بيقطع واللي فاسق واللي مقتصد واللي تائب والاواب الى غير ذلك. فهذا دلاله على ان العقل يثبت، مش العقل يعني، ان يظهر لك امام الناس تفاوتهم في هذه الاعمال الظاهره تفاضلا. ايضا تفاضل المؤمنين في الاعمال الباطنه كالخوف والرجاء واليقين والتوكل والذكر والتفكر في الليلة والخشوع والإنابة، وهذا لا يجحده إلى معاند. لا يمكن واحد أن يجحد ذلك إلا كان معاند في تفاضل الناس. بالعكس الله عز وجل لما قال إنما أخشى الله من عباده العلماء وصف العلماء بالخشية، والعلماء ليس كمثلهم، إذا في تفاوت حتى في الأعمال القلبية. وإبراهيم قال ربي أري كيف تحيي الموتى قال لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذا يزيد اطمئنان القلب. فإذا تفاوت ظاهر جدا فيه. أيضا تفاوت الناس في العلم الذي يؤمن به، يعني العلم أنت تؤمن به، ليس كل الناس عندهم العلم في الإيمان كغيرهم. يعني هناك الصديق وهناك الأقل، هناك الأقل، هناك الذي يعلم صفات الله وأسمائه ما يزداد يقينا بالله، هناك من يعلم أقل، هناك من يعلم أقل. إذا تفاوت الناس في العلم بما يؤمن به اللي هو يتحقق به الإيمان هذا ظاهر أيضا. ليس كل الناس عندهم نفس العلم في الإيمان، وبالتالي ليس عندهم كل الدرجة أيضا. أيضا هنا الذي نحتاج نبينه هذه وجوه نرد بها، لكن لنجمع شتات الفرق المرجئة كلها خلينا نعطي كده تقسيم جميل جدا لهذه المسألة. لو قلنا بأن الإيمان عند أهل السنة الإيمان عموما قول وعمل واعتقاد صحيح، يبقى ثلاث أشياء حطهم كده كأنها خريطة كده معك، قول عمل نعم قول وعمل واعتقاد. لا خلينا نقول قلب لسان جوارح، قلب عشان العمل يشمل الاثنين اصلا، قلب لسان جوارح تمام. الان ثلاثه هم. طيب هذا ضابط. طيب نقول في الكتب لو رجعت كثير من العلماء كابن حزم وابن تيميه وطبري وابن ابي العز في شرحي ايضا تعرضوا لهذا التقسيم اللي انا هقوله لكم الان ان شاء الله ويسهل عليك جدا. اول شيء عندك ثلاثه، يبقى هناك من امن بالقول واللسان والجوارح، اول حاجه صح، قول لسان جوارح، وهناك من امن باللسان وقلب وجوارح صح، مش قول، قلب، قلب لسان جوارح ثلاثه، وهناك ولسان فقط، هناك من قال بالقلب والجوارح فقط، وهناك من قال بالقول فقط اللي هو اللسان، اقصد باللسان فقط، وهناك من قال بالقلب فقط. يبقى كده تقسيم اولهم، هناك من قال طوائف قول قلب لسان جوارح، وهناك من قال قلب ولسان، هناك من قال جوارح ولسان، هناك من قال ثنائي اهو ثلاثي وثنائي صح، قال باللسان فقط، من قال بقلب فقط. ايش بيه قلب ولسان؟ طب ثالث قلب اللسان، قلب اللسان جوارح ثلاثة، قلب لسان تمام، لا سيبوها كده، بس دي اصلا نادره جدا، طائفه مش اسمها الغسائية سنوينة نمر عليها، لسان جوارح تمام كده الاثنين اهو خلاص. وفي انا درجاتكم تسهيل لخبطتونا، هم ثلاثة شباب، قلب لسان جوارح. هناك من امن بالثلاثة اولا، هناك من امن باثنين قلب ولسان، لسان وجوارح. وهناك من امن بواحد لسان قلب فقط، لسان فقط قلب فقط تمام. طيب هو ممكن عشان هيفصل امسك اول تقسيم ثلاثي تمام، قلب لسان جوارح قسموا طائفتين او ثلاثه اقولوا عليهم ما فيش تاتي، هما ثلاثه اللي قالوا بيهم اهل السنه خوارج معتزله. اول تقسيم الاسماء بقى الفرق تحت التقسيم الاولاني اللي قالوا قلب ولسان وجوارح اهل السنه جوارح معتزله خوارج معتزله، اللي قالوا قلب ولسان فقط قلب ولسان فقط مرجئة الفقهاء وابن كلاب، اللي قالوا لسان وجوارح فقط غسانية، اللي قالوا قلب فقط جهمية مريسية أشعرية ماتريدية وسائل فرق المقارنة. أنا بقول كلمة كلمة فيها أنا بقول بطيء خالص، وسائل فرق البقالات اللي قالوا باللسان فقط الكرامية. خمس تقسيمات أقولهم تالت، قول لسان قلب جوارح هذه أول نوع، تحتيهم أهل السنة خوارج المعتزلة قالوا قلب ولسان إيمان بالقلب واللسان فقط مرجئة الفقهاء ابن كلاب، إيمان باللسان والجوارح فقط الغسانية أو الغسانية والغسانية ممكن كمان مش مهم يعني، جهمية مريسية أشعرية ماتريدية. الإيمان باللسان فقط الكرامية طيب نرجع على القسم الأول، لسان قلب جوارح تمام، هنقسمهم إلى طائفتين هما موجودين عندكم، حطوا الخوارج والمعتزلة معا وأهل السنة لوحدهم عشان نفرق بينهم، لأن هما قالوا الثلاثة قالوا الإيمان لسان وقلب وجوارح تمام. طيب الأولى اللي هما اللي قالوا باللسان والقلب والجوارح، طائفة أولى هم الخوارج المعتزلة قالوا الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، انتبهوا من التعريف، كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة، وهم الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم كافر، والمعتزلة وقلنا منزلة بالمنزلتين، ضابطهم الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل الكبير، والإيمان عندهم قلب ولسان وجوارح. الطائفة الثانية الذين عندهم الإيمان قلب ولسان وجوارح قالوا الإيمان قول وعمل، وكل طاعة هي شعبة من شعاب الإيمان، والإيمان يكتمل باستكمال شعبه وينقص بنقصها، ولكن منها انتبهوا الكلمات هذه، منها ما يذهب الإيمان بالكل بالكلية، ومنها ما يذهب بعض الإيمان أو يذهب بعض الإيمان. يبقى وهؤلاء منها ما يذهب الإيمان بالكلية، نعم قد يخرج الإيمان بالكلية، ومنها من يذهب بعض الإيمان، يعني من شعب الإيمان أصول لا يتحقق إلا بها الإيمان لابد تكون موجودة، ولا يستحق المدعيها اسم الإيمان بدونها أصلا. ومنها واجبات لا يستحق الاسم المطلق بدونها أيضا كأركان الإيمان الخمسة، ومنها كمالات يرتقي صاحبها إلى أعلى درجات الإيمان، وهذا تفصيله في النصوص، وهم أهل السنة والجماعة. واضح؟ واضح؟ إبادة القسم الأول الإيمان قول وعمل، قول الإيمان باللسان والقلب والجوارح، بينا الخوارج المعتزلة في طائفة إذا يذهب الإيمان كله بترك واجب أو فعل محرم، وأهل السنة قالوا لا، الإيمان شعب يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية بعضه، وده فرق جوهري. اشتركوا مع الخوارج والمعتزلة إن الإيمان ثلاثي لسان وقلب وجوارح، وفرقوهم فيما قلته، وستجد الأصل اللي بيناه عند كل الطوائف أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان واحد في كل الفرق. ذلك يسهل إن هدمت هذا الأصل مش هتدعم نفسك، هتهدمه عند كله. ده الضبط اللي هو إيه؟ إنك تصل للضابط اللي عندهم فتهدمه ويهدم للكل. طيب، الذين قالوا إن الإيمان قلب ولسان فقط، قلنا من هم؟ مرجعة الفقهاء والكلابية من كلاب. طيب، الذين منهم يدخلون قلبه، قالوا قلب ولسان، صح؟ قلب، مقصود بالقلب هنا الإشكال يبقى في القلب شوية عندهم. ببعض الذين أدخلوا بعض أعمال القلوب، يعني قالوا قلب تصديق زائد، ده التصديق ده قول القلب، ولسان أدخلوا بعض أعمال القلوب، وهؤلاء هم قدماء مرجئة الفقهاء، وبعض المتأخرين من الحنفية أدخلوا إيه زائد عن التصديق اللي هو القلب والقول، أدخلوا بعض أعمال القلوب. هذه طائفة اللي هي في القسم ده. الطائفة الثانية لم يدخلوا أعمال القلوب، بل تطور معهم الأمر بعد ذلك إنه أخرجوا قول اللسان أيضا. يعني هم جعلوا الإيمان فين؟ تصديق وقول اللسان، دول الطائفة الثانية دي. وهؤلاء عامة الحنفية والمتردية العامة، وسيأتي الكلام إن المتردية المتأخرة أخرجت أيضا قول اللسان وجعلت القلب التصديق فقط، اللي هو القسم الخامس اللي تكلمنا عنه، القلب فقط. لكن هؤلاء يبقى الذين قالوا بالقلب واللسان على طائفتين، مرجئة الفقهاء القدامى وبعض المتأخرين من الأحناف قالوا بأنه الإيمان القلب واللسان وبعض أعمال القلوب، ودول اللي بيسموهم ساعات أقرب كانوا لأهل السنة، وسيأتي الكلام على ذلك، اللي دخلوا بعض أعمال القلوب، فهم كأنهم أدخلوا بعض العمل فين؟ في الإيمان، ولذلك سيلزمونهم أدخلوا الباقي الجوارح. وأما الذين لم يقولوا بإدخال العمل فجعلوا تصديق القلب واللسان فقط، قال بهم بعد ذلك إنهم أخرجوا قول اللسان، قال لهم. لكن هذه الطائفة الثانية، الطائفتان في القسم الثاني، تمام؟ الذين قالوا الإيمان في القلب فقط أو الإيمان للقلب فقط، ثلاث طوائف، تقولوا ثلاث طوائف بالتأصيل، احنا جبنا أسماء صح؟ قلنا أشاعرة ومتردية ومريسية وجهمية عندكم ولا لا مش كاتبينها؟ و صالحية بس دي بكبرهم مش مهم يعني. طب هؤلاء ايش بقى؟ دولت القسم ده ثلاث طوائف، انتبهوا ليش؟ انا ليش بقول الثلاثة؟ لان في طوائف اندثرت خلاص، سنبينها في النهاية، في طوائف خلاص مش موجودة، في طوائف تبقت. فالثلاثة هؤلاء من الذين يدخلون في الإيمان أعمال القلب جميعا، أدخلوا في الإيمان في القلب مع قول القلب أعمال القلب، دولت من؟ اليونسية اسمهم هدوم كده، والشمرية والتومانية، هم مش موجودين خلاص دلوقتي، بس هؤلاء أدخلوا في أعمال القلوب جميعا في الإيمان، مع أنهم قالوا بالقلب فقط، أدخلوا أعمال القلوب مع التصديق. والثاني الذين قالوا بأن القلب الإيمان فيه المعرفة فقط، أن تعرف الله، وده جهم بن صفوان أكفر مقيل، لأنه جعل أنه إبليس بيعرف أنه في ربنا فيبقى عنده مسلم، زي كنا قلنا أكبر مقيلة بالإيمان، إنه جعلوا الإيمان القلب هو المعرفة، وده القول الثاني وقول الجهمية جابر بن صفوان. القول الثالث وده المنتشر عند متأخري بقى الأشاعرة والماتريدية، قالوا التصديق فقط، التصديق فقط. انتبهوا، هؤلاء قالوا القلب، ما جابوش ست اللسان هنا. والقول ده بيحجبوه كثير من الأشاعرة الآن، لأنه كأنهم لا، لأنه هو معناه إنه إيش؟ إن قول اللسان عنده مش ركن في الإيمان. هنا التصديق فقط، ده قول مين؟ الأشاعرة والماتريدية. ولهم قول الثالث سيأتي أيضا معه. طيب هذه الثلاثة ليش؟ سيأتي من الأول والثاني اندثر، وتبقى الثالث بعد ذلك فقط، اللي هو اللي تبقى مع الأشاعرة والماتريدية. هذا قسم إيش؟ القلب. أنتوا رحتوا ولا معايا؟ ما إن شاء الله بسيطة المسألة. أنتوا مالكم؟ في إيه طيب؟ أنا بقول لغة لغاريتمات ولا إيه؟ إن شاء الله بس أفهم كيف بس. ما هو لازم تبقى كده معايا. تعرفوا إزاي؟ أنت معايا النت؟ بس اليونسية الطواف الثلاثة الأولى في الأكرمين ما تقلصوا كلهم ليش بعد ذلك إلى واحدة؟ بسبب تدخل نظريات الفكرية والمنطق والفلسفة وظهور علم الكلام والمنطق، فكل ده طار وتبقى بعد ذلك فقط الطائفة الثالثة اللي فيها الأشعار والماتريدية اللي جعلوا القلب فقط. أيضا طيب انتهينا من ليش من ال، وقلنا القسم ايش اللي باقي بعد كده عندكم؟ الذين قالوا باللسان فقط وبالكرامية. الكرامية تكلمنا من قبل، قلنا انهم قالوا باللسان فقط ولم يقولوا بالإيمان عندهم لسان وليس في اعتقاد قلب. طيب مين بقى اللي مش موجود الآن من هؤلاء كلهم اللي ذكرناهم الآن؟ أولا الكرامية ليس لهم وجود حاليا كفرقة، ليس لهم وجود، يعني هم آخر ظهور في المبتدع، لكنهم ليس لهم حاليا طائفة. ما فيش أحد بيقول بأن الإيمان قولي باللسان فقط والاعتقاد ليس يحتاج إليه. وقلنا طبعا أن هؤلاء قولهم لازمه إيش؟ مش لازمه معنى أن المنافق مؤمن، لأن المنافق بيقول بلسانه أيضا. وهنا انقرضوا، وغالبا الذهبي قال انهم انقرضوا في اواخر القرن الثامن او في الثامن، يعني هم ظهروا في السادس. هم اصلا كانوا اكثر في خراسان، ثم الذهبي ذكر بعد ذلك انقرضوا في اواخر في القرن الثامن تقريبا، لكن كلام موجود في القرن السادس ومطلع السابع. ولذلك تجد ان الرازي والسبكي بيرد عليهم في بعض الكتب ليهم، كانوا يردون عليهم، كانوا موجودين وقتهم يعني. طيب اللي ايضا انقرضوا الجهميه، اللي هم الجهميه انقرضوا خالص، اللي قالوا المعرفه ايضا ما تجدهمش الان، ان يقول لك ان الايمان هو المعرفه، ده انقرض. وايضا الجماعه اللونسيه والشمريه اللي احنا قلنا عنهم في الطائفه الاولى والثانيه كده، اللي هم قالوا بالقلب، مش قلنا طائفة دخلوا الأعمال الإيمان القلوب، والطائفة الثانية قالوا المعرفة، الجهمية في الثانية والشمالية واللونسية هؤلاء انقرضوا، وتبقى الطائفة الثالثة التي انتشرت بقى اللي هي التصديق فقط، اللي هي غالب الأشاعرة والماتريدية، وانتشر الأمر كثيرا بعد ذلك أيضا. ولكن هؤلاء أيضا من إيش؟ من المرجئة، لثلاث طوائف الذين من المرجئة. واللي حدث ان الطائفه الثالثه هذه هي كل الحكايه عدلت قول جهم، يعني جهم كان يقول بالمعرفه فقط، هم قالوا التصديق بدل المعرفه، اللي هم غالب الاشاعره والماتريديه، بل بيصرحوا بنفي اعمال القلوب الاخرى لا تدخل في الايمان كما صرح جهم بذلك اصاله. و ذلك عندهم لوازم عظيمه جدا، لو اظهروها للناس اللي بتتكلم ان هم مذهب قريب ومش قريب لأهل السنه، يعني يمكن ان يكون مؤمنا في الباطن مع اعلان للتثليث وحملت الصليب الذي يدل على الكفر. هو علامة على الكفر ظاهرا، ما بيقولوش لا، علامة على الكفر ظاهرا مع كونه مؤمنا صادقا إن كان مصدقا. يعني يجعلون من رفع الصليب وقال بالتثليث، عشان لا تعجب من أقوال بعض من يظهروا عليك في الفضائيات وبيدوك كلام في الأصول أنت تعجب، ارجع لأصولهم. اللي يتكلم عن هؤلاء هو يرى أن ده كفر ظاهر، لكن ليس عنده إشكال أن ممكن يكون مؤمن باطنا، لأن الإيمان عنده إيش؟ تصديق، ودي أعمال كفرية، لكن الإيمان لكن هو ممكن يفعلها طبعا، مش مكره، مش مسألة مش إكراه، ده عنده يرى اختيارا وإنه يفعلها كذا، ولكنه ممكن يكون مؤمنا ممكن هو أن يكون مؤمنا صادقا. وانت عشان تفصل حقيقة الكلام بين المعرفة وبين التصديق يصعب جدا انك تقول تفرق بين قول جهم وقولهم بين المعرفة والتصديق. العقل كما قال ابن تيمية يتعذر على العقل ادراك هذا الفرق، انك تفرق بين قول جهم انه المعرفة فقط وان عندهم التصديق فقط ايضا. طيب الآن الكلام هيكون بعد ذلك على وجهة الفقهاء، إن هذا الكلام طبعا هو نسب بعد ما استقرت المذاهب الأربعة الفقهية. أيضا استقر هو ليس ما وجهة الفقهاء لأن هم مرجئة، لكن مش طول على الفقهاء وأصحاب أبي حنيفة أو مذهب أبي حنيفة أو ضمن مذهب أبي حنيفة ذكر ثم مذهب الحنفية. والكلام على أبو حنيفة نفسه فيه تضارب، البعض يرى بأنه رجع عن قوله هذا، ويعني في مسألة إدخال أعمال القلوب هي داخلة في الإيمان أم لا، والبعض يقول لا، البعض يقول رجع كان بالظن به لأنه قد رجع لأنه باقي عقيدته موافقة لأهل السنة والجماعة وإن كان في هذه المسألة في الإيمان، وقال بقول مرجعة الفقهاء. لكن المشهور المتداول ان هذا يسمى مذهب مرجئة الفقهاء، لان كثير من فقهاء الحنف وابو حنيفه نقل عنه انه كان يقول بانه كما سبق ان الايمان هو التصديق القلب مع القول باللسان والاقرار. وايضا مشهور عن مرجئة الفقهاء انه يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص، نفس المساله. ومشهور عنهم ان يقولون بالله يقولون بالاستثناء في الايمان، لو تذكروا احنا تكلمنا عن هذه المساله ايضا. حسب ذلك ابو جعفر الطحاوي صاحب العقيده المشهوره بالعز القاضي الذي شرح ايضا، وبعض المتاخرين يرون بذلك ايضا، ولذلك عندهم تردد في المذهب هذا. ايش اشكال في ايش؟ انهم لما قالوا بالايمان والتصديق فقط قيل لهم اذا لم يدخلوا اعمال القلوب في الايمان هيلزموا قول جهم، لان جهم لم يدخل اصل الاعمال بالكليه، وان ادخلوا الاعمال القلوب في الايمان قلنا لازمكم بادخال اعمال الجوارح، لان لا فرق بين الجوارح وبين القلوب. الإشكال هنا ليش التردد اللي حدث؟ إن في عبارة للطحاوي في عقيدته بعض أشكال على البعض لا توافق أصول مذهبه. وهو إيش قال؟ قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. انتبهوا، والإيمان واحد، وأهلي في أصله، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ملازمة الأولى أو ملازمة الأولى ملازمة الأولى. الإشكال فين هنا؟ قال انتبه، قال الإيمان واحد، طب دي إشكال إحنا قلناه، انتبهوا، قال ده أصل الشبهة، لكن لما قال في أصله سواء هنا الإشكال، ثم قال والتفاضل بينهم في الخشية، إذن جعل أن هناك أصل يشتركون فيه ويتفاضلون فيما بعد ذلك. فهنا هذا الكلام مخالف لأصل العبارة الأولى، الإيمان واحد. الإيمان واحد يبقى إيش؟ لا تفاضل. لكن رجع قال يشترك، قال هنا إيش؟ وأهله في أصله سواء. إذن يدل على أن الإيمان عنده له أصل وفروع، وهي أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وبيتفاضلون بسبب أعمال الجوارح والقلوب، لأن الشرع في اللغة وفي اللغة وفي الشرح داخل في الأصل. فإذا كان الفرع بيتفاضل إذا الأصل هيتفاضل. أنا عارف إنكم جايبين الفرع لأنه قال أصلي، إذا في فروع، فإذا كان الفرع فيها تفاضل لأنه أثبت التفاضل في الفروع يتفاضلون، إذا سيكون الفرع داخل في الأصل يبقى الأصل سيتفاضل. يبقى إذا الإيمان ليس واحد، يبقى الإيمان ليس واحد. ليش؟ يبقى هنا كلامه وأصله وأهله في أصله سواء غير دقيق. لو كان لو قال وأهله فيه سواء يبقى رجع للإيمان، لكن لما قال في أصله أشكر، وده اللي جعل البعض يتردد في نسبة القول للطحاوي، هل هو يوافق أهل السنة أم لا يوافق أهل السنة؟ خلاف يكون صوريا. الإشكال إن هو الحقيقة أن الطحاوي رحمة الله على أراد أن يجمع بين مذهب أهل السنة مذهب الإمام أبو حنيفة، إن هو قال إنه أراد أن يبين عقيدة أبي حنيفة في هذا الكتاب، فأراد أن يجمعها مع السلف، إن هو عقيدته سلفية، لكن الإشكال في هذه المسألة مبحث هذا كله يوافق فيه مرجئة الفقهاء، لذلك البعض قال إنه لما أراد أن يوافق وقع في هذه العبارة التي فيها التردد. لذلك المبحث الثاني اللي سنؤجله، لأن واضح العقول خلاص يعني إيش ما لا انا قلت اشكرك ده انا جبتها لك بايسر ما يكون ان هي قلب ولسان وجوارح ثلاثه اللي هو اللي انت حافظها، فالمساله بقت سهله، هتاخد الثلاثه فوق كلهم او تاخد كل اثنين منهم او تاخد واحد، ما هو ثلاثه اثنين واحد، ثلاثه قلب لسان جوارح، او تاخد اثنين قلب لسان قلب لسان او لسان جوارح، او تاخد واحد اللي هو القلب او لسان فقط خلاص كده انتهت المسألة. ما يعني بالترتيب ده، هي دي اسهل من اقعد اعدلك الاسماء وانت تتلخبط. انا جبتها لك على ضابط، لو عرفت ان الايمان هو قلب ولسان وجوارح يبقى لابد مش هيخرج عن الفرق عن دول اللي قلب الثلاثه واختلفوا بينهم كما قلنا خوارج المعتزله مع اهل السنه، واللي قلب القلب واللسان فقط مرجئه الفقهاء، واللي قال باللسان والجوارح ودول ضعاف جدا البسانية، واللي قال باللسان فقد الكرامية، واللي قال بالقلب هم اشتهر عنهم الآن التصديق اللي هم الأشاعرة والماتريدية. انت كده حصلتها في دقيقتين مسألة، ما حتى لو ما عرفتش أسماءهم هتعلم الآن ايش ضابطهم اللي موجود عندك فيه. فهنا الإشكال ان احنا سنرجئه بقى الخلاف ما بيننا معنى الإرجاء، ودي كل دي طوائف مرجئة، كل ده إرجاء، كل هذا إرجاء. هل بقى الفارق بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف كما يقولون بعضهم بين الخلاف بين مذهب السلف ومذهب أبي حنيفة لفظي كما قال البعض، واستدلوا ببعض كلام ابن تيمية وكلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية أيضا الخلاف صوري؟ الخلاف ليس بصوري، الخلاف حقيقي أيضا، وأحيانا يكون حقيقيا في بعض الحالات وقد يكون صوريا أو لفظي كما يقال. والحق ان لابد من قبل طبعا انا مش هتكلم فيه الان، لان ده السريع ان احنا نتكلم في الكفر عند مرجئة الفقهاء، وانه ضابط المساله في هذه المساله في مساله المبحث الكفر عندهم ومبحث الكفر عند اهل السنه والجماعه. لكن لابد ان نبين ان قد نقل عن علماء السلف ذم قول مرجئة الفقهاء، نقل الذم وبيان الضلال في هذا القول، ويرجع لكتب العقيدة ستجد حطينا وضعنا مرجئة الفقهاء مع مين؟ مع المرجئة، وأننا مع الذين خلفوا. إذا لا يمكن أن يذموا في كتب عقيدة السلف إلا وهم كانوا أهلا لذلك. لو كان الخلاف صوري لفظي يعني ليس حقيقي لا يذمون. فهنا نبين نقول هنا كيف يكون الخلاف لفظي ويقع عليهم الذم في كتب السلف أيضا. فالحق أن الخلاف فيه حقيقي، لابد أن في حالة فيها حالات خلاف فيها حقيقي قطعا، بل له ثمر هذا الخلاف ولو أحكام تتنزل على ذلك، وأنا سألخصها الآن وسأفصلها في، لكن حتى يعني ما أترككم هكذا في الرؤوس مش هنشرح فيها، يبين لك الخلاف الواضح سيكون. أولا السلف يرون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهم يقولون إيش؟ بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، هذه أصل صح؟ هم يقولون الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. آية الثاني إطلاق الإيمان عندنا على الفاسق، صح؟ لكن السلف لا يطلقون الإيمان على الفاسق. لا، هم لا يطلقون الإيمان على الفاسق، هم عندهم إيمان ما عندهمش فاسق، إيمان كامل، لأن الإيمان ما فيش فيه أعمال. يعني نحن نطلق الإيمان على الفاسق مقيد، مقيد بإيش؟ لأنه فاسق بالمعصية بكبيرته. هم يطلقون الإيمان على الكل، لا يقولون فاسق، ما عندهمش فاسق المرجئة، لأنه الأعمال مش في الإيمان، والإيمان لا يتعدي، لأن هو تصديق، فكلهم عندهم مؤمن، ما عندهمش فاسق. هذا خلاف. ما عندهمش الإيمان، ما يسموهش، هو يسميه مؤمن، هو مؤمن لكن فعل معصية، لكن هو مؤمن. نحن لا نقول على الفاسق مؤمن، نحن نقول أن الفاسق إما مسلم أو مؤمن، يعني بإيمانه، فاسق بكبيرته أو بمعصيته أو نقصه. هم يقولون هو مؤمن، لا يفرقونه، يطلقون على لفظ الإيمان. أنا بكلمة الفروقات الظاهرة قبل أن ندخل بعدين في الكلام. أيضا الإيمان عند السلف لا يقع تاما في القلب مع عدم العمل. عند السلف الإيمان لا يقع تاما في القلب عند عدم العمل، وعندهم يقع الإيمان تاما في القلب حتى عند عدم العمل. مش تعرف الفروق، الفروقات الثمرة بذلك. أيضا عند السلف أعمال القلب من الإيمان، وعند هؤلاء الخشية والتقوى لا تدخل في حقيقة الإيمان. السلف يقولون يستثنى في الإيمان باعتبارات، وهؤلاء لا يقولون بالاستثناء في الإيمان. السلف يطلقون الإيمان على العمل حقيقة، هم يقولون لا، ده مجاز. وهم يقولون يجوز أن نقول أن إيماني جبريل وكإيمان أبي بكر، والسلف لا يقولون ذلك بحق. يبقى دي أول شيء انتبهوا فيما يتعلق بماهية الإيمان، هذه فروقات بيننا وبينهم في ماهية الإيمان. طيب فيما يتعلق بالأحكام والمآل، عشان تعرفوا الفارق، حكم مرتكب الكبيرة عند الله لا يطلق عليه الكفر في الدنيا، ولا يخلد في النار، بل هو تحت المشيئة، صح؟ هذا حكمه عندنا. هم عندهم لا فارق بين ذلك، لأنه عنده هو مؤمن، مش مؤثر معه فعله الكبير، وبالتالي عنده يدخل الجنة عادي، مفيش أي إشكال، ما يتعرض للنار. طيب هذه الفروقات بين المآل وقبلها بين الإيمان. سنقف عند مسألة الخلاف بيننا وبينهم حتى نتكلم فيه، لأنه هذا يحتاج لتفصيل أكثر في مسألة الكفر، ونبين فيه الكفر عند المرجئة والكفر عند أهل السنة والجماعة، لنبين لكم الفرق. لكن احنا أخذنا الأسباب، ختمنا بالخلاف، ثمرته واضحة في مسألة الإيمان، وفي الإيمان وفي الأحكام المترتبة على ذلك. طيب نكتفي بهذا القول، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب إن شاء الله الأسبوع القادم. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.